بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا وقفنا في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي عند حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه البخاري من طريق عبدان. نسمع الحديث أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقفنا في هذا الحديث عند عبيد الله بن عبد الله في إسناد الحديث. عبيد الله بن عبد الله مفتي المدينة وعالمها كما وصفه بذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكان واسع العلم حتى قال تلميذه الزهري: ما جلست عند عالم قط إلا وظننت أني قد أتيت على ما عنده من العلم، ولقد جلست عروة فكنت ما أسمعه منه مكررا إلا عبيد الله، فقد كنت أجالسه وكلما جالسته أسمع منه علما طريفا، يعني علما جديدا. هذا يدل على غزارة العلم. عبيد الله كان له موقف طيب فيه تربية للطالب مع الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز، وكان عبيد الله رحمه الله مؤدبا لعمر، كان أستاذا له، لأن عمر كما تعلمون كما هو المشهور في سيرته ولد في مصر، كان أبوه واليا على مصر في زمن عبد الملك بن مروان، في زمن أخيه عبد الملك. وعمر على المشهور أنه ولد في مصر، ثم بعثه أبوه إلى المدينة ليتأدب ويتعلم على علمائها، وكانت المدينة في ذلك الوقت حاضرة العلم والعلماء، فتتلمذ عمر بن عبد العزيز على كبار العلماء في المدينة، ومنهم عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. الموقف الذي وقفنا عنده في الدرس السابق أن عمر رحمه الله كان كبقية بني أمية ينتقصون عليه، وبلغ ذلك أستاذه عبيد الله، بلغه أن تلميذه عمر ينتقص عليه، وهذا هذه بدعة النصب التي كانت مشهورة في الشام في الزمن الأول. النصب، ومعنى النصب أي نصب العداء لآل البيت، وكانت كثيرة في بني أمية والله المستعان. فدخل عمر بن عبد العزيز على أستاذه عبيد الله وكان يصلي، وجلس عمر، فلما فرغ عبيد الله من صلاته قال له: متى بلغك أن الله عز وجل سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فعرف عمر ما يريد أستاذه سبحان الله، ما قال له: أنت تتكلم في علي، تنتقص علي، وأنت ما واجهه، أعطاه قاعدة، أعطاه علما نافعا، أعطاه كلمة مربية، وكأنه يقول له: كيف تنتقص عليا وهو من أهل بدر والله عز وجل قد رضي عنه؟ فمتى بلغك يا عمر أن الله عز وجل سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فعرف عمر ما أراد فقال: معذرة إلى الله ثم إليك، لا أعود. قال الراوي: فما سمع عمر منتقصا لعلي بعد ذلك قط، ما سمع أنه انتقص عليا بعد ذلك، بعد هذا التوجيه السديد من أستاذه. عبد الله رحمه الله توفي في أواخر القرن الأول، في 98 أو 99، يعني لعله توفي في خلافة عمر والله أعلم، أو قبل ذلك. علي بن عباس الحبر عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، توفي في الطائف 68. أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل الناس جودا وكرما وسخاء، لا أحد من الناس يصل إلى رتبته. حتى قال ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه عطاء كثيرا، أعطاه غنما بين جبلين. فالأعرابي هذا جاء للدنيا فإذا به يحب الإسلام ويحب النبي، ويعود إلى قومه ويقول لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا الجود السخاء والعطاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس على قلة ذات اليد أحيانا. حتى قال فيه كعب بن زهير الشاعر المعروف صاحب البردة، قال فيه: تحدو به الناقة الدهماء معتجرا بالبرد كالبدر جلي ليلة الظلم. يصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: وراكب على الناقة وعليه البرد كأنه بدر في ليلة ظلمة، بالبرد كالبدر جلي ليلة الظلم، ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس عليه الصلاة والسلام. ويزيد جوده وكرمه في رمضان، هذه المسألة الثانية. قال أهل العلم: لأن رمضان موسم من مواسم الخير، فينبغي أن يزيد العمل الصالح، وأن يزيد الكرم والجود. وقال بعض أهل العلم إن هذا من تأثير المذاكرة والمدارسة للقرآن، والله أعلم. كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. المسألة الثالثة أن جبريل عليه السلام كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يدرسه القرآن في شهر رمضان، وهذا فيه دليل على أن القرآن نزل في رمضان. كان جبريل يذاكر النبي في رمضان، يذاكره القرآن الذي نزل بين الرمضانين، القرآن الذي أنزله عليه من رمضان إلى رمضان يذاكره فيه ويراجعه فيه، ويلقاه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان. المسألة الخامسة أو الرابعة، قال العلماء في هذا دليل على أنه يستحب مذاكرة القرآن ومراجعته في شهر رمضان، فرمضان هو شهر القرآن. وقد كان السلف كثير منهم إذا جاء رمضان عكف على القرآن لا ينظر إلى غيره، وكان أيضا بعض العلماء إذا دخل شهر رمضان أوقفوا دروسهم وأوقفوا بحوثهم واعتكفوا على كتاب الله، ما يأتيهم أحد. وتسمعون في سير العلماء منهم من كان يختم كذا وكذا مرة، حتى ثبت عن الشافعي أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، كانت له ختمتان، ختمة في الليل وختمة في النهار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المدارسة للقرآن الظاهر الله أعلم أنها على طريقة العرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل، وقد كان يعرضه عليه مرة، ثم في رمضان الأخير الذي توفي بعده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضه عليه مرتين. وفي الحديث دليل أيضا على أنه ينبغي لمن حفظ القرآن أو حفظ شيئا من القرآن أن يذاكره وأن يدارسه، لئلا يتفلت فينسى ويضيع، لأن صاحب القرآن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كصاحب الإبل، إن أمسكها إن عقلها حفظها وإن تركها ذهبت، كصاحب الإبل. فالقرآن إن ذاكرته وراجعته حفظته وتثبت في صدرك، وإن تركت مذاكرته ودرسه نسيته، هكذا القرآن. وفي الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي، هذا من السنة في مراجعة القرآن، أن تراجعه مع غيرك، إما أن يكون أستاذا متمكنا في القرآن أو طالب علم عنده معرفة، فتعرض عليه ويعرض عليك، هكذا المذاكرة. وهذا أفضل، لا شك أفضل من كون الإنسان يقرأ وحده. ثم ختم الحديث ابن عباس رضي الله عنه بوصف عظيم عظيم عظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث وصف جهده في رمضان بأنه أجود بالخير من الريح المرسلة. قال العلماء المرسلة المطلقة التي يدوم هبوبها ويعم نفعها، هكذا أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كما وصفه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. لماذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في مبدأ الوحي؟ هذا الحديث له مناسبة بالباب من وجوه. الوجه الأول فيه بيان أن القرآن نزل في رمضان، وإن كانت الإشارة بعيدة في هذا، ليست صريحة وواضحة في الحديث. أيضا الوجه الثاني فيه أيضا إشارة إلى أن الملك الذي نزل بالقرآن وكان أيضا يذاكر القرآن مع رسول الله وجبريل، الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأن البخاري أراد أيضا بذكر هذا الحديث أن يكون كالتوضيح للحديث الذي قبله. كيف؟ الحديث الذي قبله فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن كان يحرك لسانه يريد أن يحفظ وأن يثبت، فالله عز وجل أمره أن لا يحرك لسانه وتكفل له بحفظه في صدره بأن يحفظ القرآن ولا ينساه. ولكن هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذاكر القرآن ولا يدارسه؟ الجواب لا، بل كان يذاكر القرآن ويراجعه، ولذلك أورد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله سبحانه وتعالى تكفل له بأن يجمع القرآن له في صدره وأن يثبته له في فؤاده، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه في صدرك وعلينا تثبيته في صدرك، ومع ذلك ما كان النبي يتكل على ذلك، بل كان يذاكر ويدارس ويراجع، وكان القرآن فيه آيات منسوخة وآيات ناسخة. ولذلك لما كتب المصحف في زمن عثمان كتب المصحف على العرضة الأخيرة، على العرضة الأخيرة يعني على المذاكرة الأخيرة التي ذاكرها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك القرآن فيه اختلاف أحيانا في القراءات، أحيانا تختلف قراءة عبد الله بن مسعود عما في المصحف العثماني، أحيانا أبو الدرداء له قراءة، أحيانا علي بن أبي طالب له مصحف فله قراءة، عائشة كذلك، كما ثبت في الصحيح أن في مصحف أبي الدرداء وفي مصحف عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وفي مصحف عثمان وما خلق الذكر والأنثى. هذه اختلافات لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، ولعل هذا يأتي إن شاء الله في موضعه. لكن لما كتب المصحف في زمن عثمان على العرضة الأخيرة، ففي الحديث الأول، في الحديث الأول: لا تحرف به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه القرآن، تثبيت القرآن في صدر النبي. في الحديث الثاني: كان النبي يذاكر القرآن ويدارسه. إذن هذا فيه فائدة، أن الإنسان مهما كان حافظا ومهما كان متثبتا ومهما كان القرآن في صدره منقوشا، لا ينبغي له أن يعتمد على ذلك أو أن يتكل عليه،

فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. هذا الجواب بل هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في السنة السادسة أو في بداية السابعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى الملوك كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان ذلك بعد صلح الحديبية. وصلح الحديبية كان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة. أثناء الصلح بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمن جهة قريش وأمن هذه الجبهة، جبهة مكة التي كانت مفتوحة بالقتال والحرب والشر، لما أمن ذلك بالصلح أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. هذا إما أن يكون في آخر السنة السادسة أو في بداية السابعة. ومن هذه الكتب أنه أرسل دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه بكتاب إلى الشام إلى هرقل. دحية أوصل الكتاب إلى العرب الغساسنة وكانوا تابعين للروم، إلى عظيم بصرة، هذا من العرب، هؤلاء من بني غسان، وعظيم بصرة دفعه إلى هرقل، وكان هرقل في ذلك الوقت في بيت المقدس، في بيت المقدس، وقد حررها من الفرس. في تلك السنة انتصرت الروم على الفرس وحرروا بيت المقدس، وكانت الفرس قد انتصرت عليهم قبل ذلك بسنوات لما كان النبي في مكة، وأنزل الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في نحو 9 سنوات تقريبا انتصرت الروم على الفرس وحرر هرقل بيت المقدس كما سيأتي الإشارة إليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي ثقة ثبت، توفي سنة 220، وحديثه في الكتب الستة. هذا من مشايخ البخاري الشاميين، والقصة أين وقعت؟ في الشام. فآثر البخاري من فقهه علمه أن يسوق له إسنادا شاميا. قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، توفي سنة 260 أو بعدها، وحديثه في الكتب الستة، وشعيب من كبار أصحاب الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب سبق معنا، توفي الزهري سنة 124. قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، هذا المسعودي عبيد الله المسعودي الذي سبقت ترجمته، أن عبد الله بن عباس أخبره، أن أبا سفيان بن حرب أخبره. أبو سفيان معروف مشهور، وكان زعيم قريش أثناء الحروب أحد والخندق والحديبية في هذه الفترة التي كانت بعد بدر، لأن صناديق قريش من الكفرة قتلوا في بدر، فتولى الزعامة أبو سفيان. وأبو سفيان كما تعرفون في السيرة ما شارك في بدر، كان هو الذي يقود العير القافلة، ثم تولى مشيخة مكة وزعامة قريش وخاض الحروب المعروفة إلى أن أسلم، وكان إسلامه قبل فتح مكة رضي الله عنه. أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماد فيها أبا سفيان كفار قريش، المدة يعني الصلح، ماد فيها صالح فيها. والإشارة هنا إلى أي صلح؟ إلى صلح حديبية. فأتوه وهم بإيليا، إيليا هي القدس، هي بيت المقدس. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه الذي ينقل له من اللسان العربي إلى اللسان الرومي، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ وانظر إلى خبثه، قال يزعم، يزعم والله المستعان. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا، لأن أبو سفيان يشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ولم يكن في ذلك الركب أحد من بني عبد مناف إلا هو، فهو أقرب الناس نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: ادنوه، أدنوه مني، يعني قربوه، يريد أن يحقق معه. وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، يعني اجعلوهم خلفه. لماذا؟ لو كانوا أمامه ربما استحيوا أن يكذبوه، ينظر إليهم أبو سفيان لا يستحون أن يكذبوا، لكن إذا كانوا خلف ظهره ربما يكذبونه بإشارة. فهذا يدلك على ذكاء هرقل. ثم قال لترجماني: قل له إني سائل هذا عن هذا الرجل، يعني يسأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. شوف، هذا رجل كافر ومع ذلك يستحي من الكذب. وفي رواية ابن إسحاق ذكرها الحافظ الفتح، قال: فوالله، قال أبو سفيان: فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، لو كذبت ما يردون علي، هم كفار مثله وهم أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يضيرهم الكذب عليه بل ربما يفرحون به. يقول: لو كذبت أنا عليه وغيرت وشوهت وطخت دعوته أبدا ما يردون عليه. قال: ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظ ذلك عني ثم يتحدث به فلم أكذبه. يعني أقل شيء أنهم يقولون في مكة، بعد ذلك ماذا يقولون؟ أبو سفيان كذب. فكان الإنسان يستنكف من ذلك، يستنكف أن تؤثر عليه كذبة. والآن مسلم وربما طالب علم ومع ذلك يكذب ولا يستحي من الكذب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، صاحب نسب، صاحب قبيلة، صاحب شرف. ولا شك أن بني هاشم هم أشرف قريش، وقريش هم أشرف العرب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدين؟ سخطة لدين يعني غضبا على دينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما وفاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. أبو سفيان يريد فرصة حتى يطعن، لكن الأسئلة يعني محررة، ما في مجال، ما في مجال للروغان والكذب، الأسئلة محررة. وهذه الأسئلة تدل على ذكاء السائل وأنه رجل ليس بسهل كما سيأتي، رجل داهية، أسئلة محررة، ما في مجال للاختراق. ومع ذلك أبو سفيان وجد هنا في هذه الكلمة وجد مجال، لما قال هل يقدر؟ قال لا ما يقدر، ولكن نحن الآن في مدة يعني في صلح، ما ندري ما يفعل. شوف كلمة ما ندري ما يفعل، هذا اللي أدخلها. وأبو سفيان يعلم أن النبي لا يفعل شيئا ولكن يريد أن يغمز. يقول الحافظ ابن حجر وتأمل يعني في كلام له في الفتح، يقول وتأمل في أن هرقل لم يعرج على دسيسة أبي سفيان هذه، يعني ما رفع لها رأسه، ذكي يفهم، هو عرف أن هذه الكلمة إنما هي إيش، هي مكيدة من أبي سفيان، ولذلك ما عرج عليها ولا التفت إليها. وهكذا الإنسان يعني الذكي والفطن ينتبه لهذه الأمور، وهذا يدل أيضا على الذكاء. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. هذا معنى كلمة سجال، هذا معنى كلمة سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أبو سفيان جمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك على أن الكفار فهموا دعوة النبي، فهموها وعرفوا مقاصدها وعرفوا أصولها، ولكنهم كفروا بها. أبو سفيان يتكلم، يا سبحان الله، وهو زعيم المشركين في مكة في ذلك الوقت، يتكلم عن دعوة النبي كأنه مسلم من أصحاب النبي. انظر كيف جمع لك مقاصد الدعوة النبوية، الدعوة الإسلامية، يدعون للتوحيد وأن نترك الشرك الذي كان عليه أباؤنا، وأن ويأمرنا بالصلاة والصدق والصدقة والعفاف. جمع مقاصد الإسلام وكأنه عالم مسلم، عرفوا الحق ولكنهم كفروا به. انتهت الأسئلة، انتهت الأسئلة الهرقلية، وهي أسئلة كما ذكرت تدل على ذكاء عظيم وعلى دهاء. فقال للترجمان: الآن يأتيك العجب، هرقل كان رجلا عنده علم وعنده معرفة وعنده اطلاع، الآن يأتيك العجب، لماذا هرقل سأل هذه الأسئلة؟ يقول: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. الأسئلة، هرقل الآن يعيد الأسئلة ويعيد معها الأجوبة، ثم يعطي أيضا نتيجة البحث، يعطي ثمرة الجواب أو نتيجة الجواب. رجل داهية، أعاد الأسئلة مرتبة كما سألها، وأعاد الأجوبة مرتبة، ثم أيضا أعطى النتيجة، نتيجة هذا البحث وهذا التحقيق. سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، الرسل تبعث في النسب الأعلى. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، يقتدي بقول قيل قبله، ولكن ما أحد قال هذا القول. إذن هو نبي، إذن هو بعوث. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يضرب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا. فقد أعرف، وفقد هذه التحقيق، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. أتباع الرسل من الضعفاء ولا الأشراف؟ أتباع الرسل من الضعفاء، كما قال قوم نوح ما نراك اتبعك إلا إيش؟ أراذلنا، نعوذ بالله من الكبر. وسألتك يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. يعني الإيمان يا أخواني في نقص ولا في زيادة؟ في زيادة، في زيادة، ما ينقص، في زيادة. وكذلك أمر الإيمان في الزيادة، اليوم اثنان، بكرة أربعة، بعده ستة، بعده ثمانية، وهكذا يزيد الإقبال. ولذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام كثروا أم قلوا؟ كثروا. كان النبي في مكة لما جاء إليه عمرو بن عبسة، لما سأله من معك على هذا الأمر ماذا قال؟ قال حر وعبد. يعني كان معه فقط اثنان، حر وعبد. الحر قالوا أبو بكر، والعبد بلال. وبعد أكثر من 20 سنة فقط يحج النبي مكة ومعه 100,000 من المسلمين أو زيادة، زاد ولا نقص؟ سبحان الله. وهكذا أمر الإيمان يزيد حتى يتم، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، بشاشته أي نوره وحلاوته، نور الإيمان وحلاوة الإيمان إذا دخلت إلى القلب، هل يمكن للإنسان أن يتسخط أو أن يرجع أم يقوى ويثبت ويزيد؟ ما يمكن. الإيمان إذا دخلت بشاشته القلوب الإنسان يثبت، يثبت ولو ضحى بحياته في سبيل الإيمان والدين. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر، الرسل لا تغدر، وأتباع الرسل أيضا لا يغدرون. وقد يصلح هذا الحديث دليل على أن ما يفعل اليوم، على أن ما يفعل في هذه الأيام في هذا العصر مما يسمى بالعمليات الاستشهادية أنها لا تجوز في الإسلام. لماذا؟ لأنها نوع من الغدر، لأنك تأتي بالحزام الناشف أو تأتي بهذه المتفجرات وتدخل تتسلل مثل النملة، ما يشعر بك أحد. وأين تذهب؟ هل تذهب إلى ثكنة عسكرية أو إلى قاعدة عسكرية؟ تذهب إلى ماذا؟ يذهبون إلى الفنادق التي فيها المدنيون كما يقولون، وفيها النساء وفيها الأطفال وفيها من ليس منهم وفيها مسافرون وفيها مسلمون، أو إلى باص حافلة أو إلى طائرة أو مكان سوق مزدحم، سوق مزدحم بالباعة من الرجال والنساء والأطفال، يذهبون إلى هؤلاء الضعفاء وينصفونهم نفسا، وهم ليسوا محاربين. الذين في الفنادق أو في الأسواق أو في المساجد ليسوا محاربين. هذا جهاد أم غدر يا أخواننا؟ والله ما يمكن يكون جهاد، وكذب والله من قال إنه جهاد، كذب على الله وكذب على الإسلام وكذب على المسلمين. هذا والله هو الغدر بعينه. إن كنت شجاعا ومجاهدا فواجه، كن شجاعا. الشجاعة الذي يأتي إيش؟ وجها لوجه. أما أن تأتي من الخلف، تأتي من الخلف بسيارة ملغمة أو بحزام ناسف متفجرات وتضرب هؤلاء وهم ليسوا محاربين، هم في أسواقهم في فنادقهم في أفراحهم، ثم تقتلهم هذا القتل الشنيع وتزعم أنك مجاهد وأنك تريد أن تعز الإسلام؟ يا سبحان الله، نكسة عجيبة والله. هذا يذكرني بالنكسة التي أصابت الخوارج قديما، حيث كانوا يقتلون في الصحابة ويقتلون في المسلمين ويزعمون أنهم يريدون تحرير الإسلام ويريدون إنقاذ الإسلام، لأن الإسلام قد ضيعه علي بن أبي طالب، هكذا زعم. وفي النهاية قتلوا عليا، قتلوه غدرا وهو خارج من بيته إلى صلاة الفجر. هذا الغدر الذي لا تقره شريعة أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.